باب الغصب. الغصب يعرفه أهل اللغة أخذ الشيء ظلما، وأما في اصطلاح أهل الفن يقولون استيلاء. استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق، يعني الاستيلاء على حقوق الآخرين سواء كان حقوق مالية أو متاع وأثاث أو عقار أو نحو ذلك، أن يستولي عليه الإنسان بغير حق ليس له فيها أي وجه من وجوه الحقوق. طبعا غير حربي، لأن الحربي غير معصوم، فيجوز أخذ منه ما يستطيع أن يأخذه الإنسان. والحربي هو الذي يكون بيننا وبينه حرب وقتال، وبينه وبينه يعني منصوبة الحرب، فقد تكون في حالة هدنة الآن حاليا، لكننا في بينه وبينه حرب مستمرة، فإنه إذا كانت الحرب قائمة فهذا يسمى حربي. أما إذا صار هناك صلح أو هدنة ونحو ذلك فالحكم يختلف حينئذ. نعم. يضمن به عقار وللأسف بعض من لا فقه له حاليا يستعمل عملية الغصب بأموال الكفار تحت منظور أنهم كلهم من الحربيين، فيستحلون يعني أخذ أموال الغير، وهذا حقيقة بمفهوم خاطئ وتوسع فيه كبير جدا، خاصة أنت تكون دخلت في بعضهم دخل في تلك البلاد الكافرة بأمن وأمان، وأعطي له يعني إقامة وأعطي له حقوق، فمثل هذه الأمور لقلة العلم الشرعي وعدم معرفة الفقه هو الذي أوقعهم بمثل ذلك. نعم. يضمن به عقار كأم ولد لا كلب يقتنى ولا. قال هنا يضمن، يعني الغاصب عندما يغتصب عقارا ويحصل فيه نقص أو يحصل فيه عيوب أو يكون ثمنه قد نزل بعدما كان مرتفع، فإنه يضمن عندما يتوب ويرجع ذلك العقار أو يرجع ذلك العقار عليه أن يضمن نقص. كأم ولد، أم ولد هي الأمة، إذا كانت حاملة من رجل مسلم فتسمى بأم ولد. حكم المملوكة والمملوك كأنه متاع، بما أنه يجوز البيع والشراء فيهما، فصار أي حالة غصب لذلك الشيء وما يحصل عليه من نقص في الثمن بسبب إما يعني عيوب يحصل في المملوك أو الأم الولد أو نحو ذلك، فإنه يضمن عندما يتوب الغاصب يضمن نقص الثمن أو الأرش الجناية إذا كان وقع عليه بجناية، كما سيأتي بعد قليل تفصيلا. لا كلب يقتنى، هل الكلب عندما قلنا في المذهب يجوز اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة، إذا قلنا يجوز هل في غصبه ضمان؟ لا، ليس في غصبه ضمان، لأنه الأصل محرم. وإذا استثنينا جواز الاستعمال للحراسة ولكحذا وكذا أمور التي استثني بها أهل العلم، لا يعني أنه كذلك لو غصب فإنه فيه ضمان، فإنه لا ضمان فيه، هو ولا خمر ذمي، مع أننا عندنا في المذهب خمر الذمي للذمي هو له جائز وعلينا محرم، فهل يجوز لو إنسان غصب يعني خمر ذمي عليه الضمان؟ لا، ليس عليه الضمان، ولكن ويرداني، يعني يرد على حاله، يرد على حاله، لو أراد الغاصب التوبة رده على حاله بدون ضمان نقصه. الفرق يعني مثلا لو أخذ الخمر وكان مليء ثم رمى منه أشياء ثم تاب إلى الله ورجعه للذمي فإنه يرجعه على حالته الأخيرة، فلا ضمان لما فات منها منه شيئا، ما يضمن هذا الشيء الذي قد يعني رماه أو أتلفه. هذا المقصود الفرق، الضمان هناك يضمن كل هذا الشيء، وأما في حالة الخمر وفي حالة الكلب فإنه يردهما على حالهما. ولا جلد ميتة ولا حر. ولا جلد ميتة يعني لا ضمان فيه، ويعني لا يعتبر عندنا يجوز بيعه على قاعدة المذهب طبعا بأن جلود الميتة لا تحل إلا على رواية البريابسات، لا ومع ذلك نقول يعني لا ضمان فيه في المذهب. نعم نعم. تباع؟ لا ما تباع، إنما يستعمل الإنسان نفسه، مجوز استعماله ولا ما استعمل جواز بيعه. نعم ها؟ لا ما تضمن، صحيح ما تضمن. نعم يقولون شيخنا يضمن، يعني إذا تلفت يرد البدن؟ على حسب. ولا حر فإن حبسه أو استعمله كرها فأجرته. نعم الحر لا يضمن كذلك، فإن حبسه يعني الحر ما يباع حتى يضمن، ما يضمن، فإذا قتل عليه الدية و أو يقتل مكانه حسب قتل العمد، قتل الخطأ، شبه العمد، على حسب تلك الجنايات. وقال ولا حر فإن حبسه فترة طويلة حبس أو استعمله كرها فإجرته، يعني لو استخدمه أخذ الحر وراح وخلاه يشتغل في بناء حائط، هذا الحائط يكلف 1000 دينار، خلى الحر المسكين هذا يستعمله، راح يضمن بعد رد الغصب 1000 دينار يعطيها أجرة للحر. نعم. ويجب رد مغصوب بزيادته ولو تكلف أضعاف قيمته وإن نقص. وهذه مسألة الجلد قلنا يعني لا يجب حتى رده لأنه لا يطهر بالدباغ ولأنه لا قيمة له، بدليل لا يحل بيعه. وضحت المسألة. ويجب رد مغصوب بزيادته ولو تكلف أضعاف قيمته. وهذا هو، إذا مثلا أخذ السيارة غصبها ثم تاب وأراد يردها فإنها يردها مع حتى لو تكلف في قضية الرد، إيش استعملها فترة في السيارة يعني ضعفت فإنها سوف يردها ويرد كذلك تكلفة ضعفها فترة هذه. أو إذا كان الذي أخذه مثلا سيارة أجرة سوف يتكلف في جميع فترة الأجرة الشهر الذي استخدمها وغصبها فإنه يردها هي، وإذا كانت فيها أصابها بشيء أو أصبحت بعد الاستعمال يعني نزلت قيمتها عن قيمتها الأساسية الذي عند أخذها فإنه يردها ويرد الأرش النقص ويرد كذلك الأجرة الذي فيها. نعم. وإن نقص فعليه نقص قيمته. نعم. وإن بنى أو غرس مغصوبة لزمه قلعه وأرش نقصها وتسويتها وأجرتها. هذه إذا كانت أرض، تعرفون الأرض عندما يعني ممكن مع الزراعة والغرس فيها تضعف بالإنتاج، فلو حصل ذلك أخذها كانت 900,000 وبعد الغرس أصبحت 70,000 فإنه يرجعها ويرجع 30,000، وفوق هذا كله إن كان ذلك القرص فترة الزراعة كلها هذا أضعاف يتكلف فيها، كان قد باع تلك الزرع فإنه يتكلف كذلك بالرجوع. نعم. وإن زرعها فلربها قبل حصده تملكه بمثل بذره وعوض لواحقه. يعني لو تاب قبل مثلا أن تحصد يرجع الأرض وكذلك ما يتعلق بها من ذلك. يعني هذا البذر الذي بذره إن كان صاحب الملك يعطيه قيمته وبعدين يأخذ هو كل ما فيها من الأرض وما فيها من الزرع. نعم. ولا أجرة إذن؟ ما له أجرة، أجرة المثل، أجرة عمله، راح عمله هدر، لكن له حق البذر، البذر له حق فيه. نعم. وإن غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فصاد به أو غنم فلمالكه بلا أجرة بلا أجرة زمنه. نعم. وإن غصب جارح، يعني مثلا أخ الصقر، والصقر معروف صياد، وصاد وصاد وصاد، كل الصيد اللي صاده يرجع للمالك الأصلي. كذلك لو عبد أخذ عبد واستعمله في مثلا عمل دكان كأجير، فإنه يرجع العبد ويرجع فترة الإجارة كلها الذي استخدم العبد فيها كعامل، وأي شيء من هذه كذلك، فما ملكه أو غنمه في ذلك الفترة كله يرجعه لرب الجارح ورب العبد. نعم. وما له شيء تعب هذا الذي لو راح وتكلف في رحلة الصيد كل ما دفعه في رحلة الصيد ليس له أي أجرة نعطيها لأنه غاصب أصلا. نعم. وإن ضرب الغصب دراهم أو صاغه أو نسج الغزل أو قصر الثوب أو نجر الخشب قصر الثوب. نعم. حسنكم. أو قصر الثوب أو قصر. نعم. أو نجر الخشب أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا أو النوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء لغاصب إن زاد ولا لعمله. كل مسائل تصوير. مسألة أولى، إن ضرب الغاصب الدراهم، الدراهم هي قد تكون من هي من فضة، فلو استخدمها وضربها وصارت عملة تكلف فيها هذا ما له أي. الذهب، لو أخذ ذهب عين ذهب ثم صاقه وسواه حلي. نسج الغزل، أخذ الغزل ونسجه وسواه ثوب أو سواه قماش. أو غصر الثوب، سواء قلنا هنا المقصود أنه قطع الثوب حتى يعني يخيط، أو قصر يعني خيطه مثلا، أي عمل سوى فيه. أو نجر الخشب، خشب لكن سواها كراسي، هو غاصب خشب. أو صار الحب زرعا، قصب زرع حب ثم ما شاء الله زرعه وطلع ذرة. أو البيضة فرخة، هذا بيض من واحد غصبهم ثم ركك عليها ما شاء من أشياء من الدجاج ثم خشنها فروخ. أو النوى قرصها، كل هذه ردها وأرش نقصها، يجب رد هذه كلها وأرش النقص. إيش؟ لو كانت الذهب عين قيمتها 1000 دينار، لما الآن سواها صياقة صار 800 مثلا، يرجعها كصياغة ويرجع فوقها 200 دينار مقابل النقص اللي حصل فيها، يعني رجعها مع أرش النقص. نعم. ولا شيء للغاصب، كل عمل الذي يعني قام به لا يأخذ عليه شيئا، وإن زاد ولا لعمله، يعني حتى لو كان تكلف بذلك في عمله وتحويل الذهب إلى مثلا حلي ما نعطي على أي شيء من عمله ما دام أنه كان غاصبا، ما له أي حظ، جهده وتعبه راح عليه بلاش يقول الكويتين. نعم. وإن خصى رقيقا رده مع قيمته، لأن اعتبرناه فعله هنا فعل إنسان متبرع، والمتبرع ما له حق أن يطالب بشيء. نعم. ما يستحق العوض. وإن خصى رقيقا رده مع قيمته. نعم. خصى رقيق، يعني الآلة أخرج منها الخصية، فحينئذ قال وإن خصى رقيقا رده مع قيمته، هذا عيب. وكما تعرفون في باب الديات أنه لو تعدى الإنسان على خصية إنسان فعطلها فإنه على الدية كاملة، مثل لو ذهبت منه يدين أو ما فيه دية كاملة 100 من الإبل. فهذه الحالة قال إن خص رقيق رده مع قيمته. يعني إيش؟ الآن سيرد العبد وفيه عيب، كم قيمة العبد؟ 10,000 دينار. يرد العبد و10,000 دينار ردها عليه. كل هذا كما مر عليكم قال هناك مع لو في عليه أرش زيادة عليه أرش زيادة. هذا كلها بيان لأنه أصبح العبد يعني للسيد قدر الانتفاع منه قليل، لأنه ممكن من يملك العبيد يكاثر بها، فلما يكون لا خصية له فكيف بزوجة أما وكيف يكاثر فيه؟ فأصبحت يقولون هذه فيه الدية كاملة، فيما أنه كل شيء فيه الدية كاملة يقابل ذلك نقيم العبد قيمته ويرد العبد مع قيمته. نعم. وإن قطع يده رده وأكثر الأمرين مما نقص وأرش الجناية ولا يضمن نقص سعر. أي يعني هذا المقصود هنا أنه يرد العبد مع الجناية الذي أصيب بها، لا يكون الغاصب قطع يد العبد، طبعا هذا سوف ينزل من سعره، فيشوف كم أرش جنايته هذه، نصدية نعطيه نصدية خلاص نصدية ورجع للعبد كامل. نعم. وإن خلط بمثله ولم يتميز، يعني هنا نظرنا إلى الأرش الجناية ورجعنا، صحيح أن السعر نقص لكن أرش جنايته كم تسوى؟ هو طبعا إذا نصف يعني نصف قطع عيد فيها نصف الدية. نعم. وإن خلط بمثله ولم يتميز، يعني هنا قوله لما قال ما عاقبنا في الجانب هذا اكتفينا فيما هو، يعني صح سعره نقص لكن خدنا منه، يعني قال هنا خذ منا ايش نصف، قال وإن قطع يده رده وأكثر الأمرين مما نقص وأرش الجناية كذلك عليه فيها. إن قطع القاصب ما دون طبعا الدية الكاملة هذه كنحو يد واحدة أو رجل واحدة ونحو ذلك، فإنه يلزم في كل ذلك أكثر الأمرين من أرش نقص قيمته أو دية ذلك المقطوع. يعني ننظر إما نقص قيمة العبد أو نقص الجناية، طبعا أرش الجناية فيها هذه كم تسوى هذه الجناية التي وقعت على العبد، أو ما يتعلق في نصف الدية فيها مع إرجاع العبد كذلك. نعم. وإن خلط بمثله ولم يتميز كزي أمرين. نعم. أعلى الأمرين فيهما الأولى كانت دية كاملة، هي فرق دية كاملة أحسن أعلى قيمته كان، يعني ما إذا ذهب فيه شيء مما فيه الدية الكاملة كيدين كأنف فإنه حينئذ نقدر إرجاع العبد مع قيمته، يكفي بعد ذلك خلاص بعد قيمته يعني ما يحتاج إلى نقول أحد الأمرين. نعم. وإن خلط بمثله ولم يتميز كزيد وحنطة فشريكان، إذا واحد يعني غاصب زيت ووضع الزيت في التمر سواه كما يقولون يعني خلطة زيت يعني أو زيت زيتون ووضعه في مثلا بعض الأشياء التي تضع فيها زيت الزيتون كالجبنة والزيتون نفسها وضعها، الآن الحالة هذه إيش راح نكلفه؟ يصيرون هو الغاصب والمغصوب منه شركاء في هذا الشيء، فيباع ولهم نصف، كل واحد له نصف. يعني لو صورت زيت حطيته في زعتر وبعت بيع الزيت مع الزعتر مخلوط، فإنهم يكونون صاحب الزيت مغصوب منه الزيت والزعتر للغاصب، جمعناهم الاثنين مع بعض وبعناهم واقتسمنا الربح بينهم بالسوية. نعم. وكذا لو صبغ ثوبا ويضمن نقص القيمة. غصب طبعا صبغ الثوب, لأن في أصل بالثوب كلها لونها بيضاء ولكن تصبغ, هذا أصل الثياب اللي تشوفونها أسود واللي تشوفونها أحمر واللي تشوفونها أزرق, ترى هذا كله أبيض مصبوغ. وكنت في أحد البلدان مرة وشفت واحد من الطلاب يعمل هو ما عند يعني عمه بعمل صبغ الثياب, فمعروف عندنا صبغ الثياب في الفقه الإسلامي وفي الشريعة. فلهذا لو إنسان غصب الصبغ وصبغ فيها الثوب صار اثنينهم شريكين. نعم. وإن زادت قيمة أحد وكذا لو صبغ ثوبا ويضمن النقص قيمة وإن زادت ينقص قيمة. نعم, لو أن لما حط الزيت في الزيتون أو لما حط الصبغ في الثوب كان الصبغ قيمته عالية منفردا, لما صار مع الثوب صار قيمته أقل, هني يعني يضمن النقص الزيت والصبغ. نعم. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه ولا جبر على قلع الصبغ. نعم, لأنه ما نستطيع يعني ما نقول روح شيل الصبغ من الثوب, ماك فايدة, ما يستفاد منه. يعني لما تحط الزيتون الزيت مع الشيء كيف تفصله؟ لكن إذا علت قيمته استفاد منها صاحبه, أي الذي مغصوب منه. نعم. وإن استحقت أرض فقلع غرس مشتر وبناؤه رجع بما غرمه على بائعه. استحقت هنا الأرض, هذه إذا كانت الأرض مملوكة لأحد, فلو أن الإنسان راح وباع ما لا يملك مثل لأخيه أرض راح باعها والمشتري راح غرس, قال وإن استحقت أرض فقلع غرس مشتري وبناؤه رجع بما غرمه على بائعه. طيب, زيد من الناس غصب من عمرو, ثم زيد راح باعها حق أحمد, ثم جاء عمرو قال يا جماعة ترى حق أحمد, قال هاي ترى أرضي وطلع للوثيقة. زين, الخسارة اللي تبلغها أحمد في بناء في غرس أشياء كلها يرجع حق البائع اللي اسمه زيد فيأخذ منه حقه حتى اللي تكلف بها في الأرض. نعم. وتصرف غاصب فيه باطل. الغاصب في جميع تصرفاته باطلة, لا حق له. وتأكل أموالكم بينكم بالباطل. نعم. ولمالكه تضمينه وتضمين من صار إليه. ويضمن مثلي تلف بمثله ومتقوم بقيمته. يعني المالك الحقيقي يضمن حينئذ لمن صارت إليه, لو باعها فإنه كما مرت قبل قليل, ومثلا فلان غصب الأرض زيد وباعها لعمر, غصبها من واحد باعها لعمر, ثم عمر فلان من الناس الذي مغصوب منه جاء حق عمرو أخذ حقه منه, فإنه يتكلف عمرو بكل ما صار, لكنه يرجع بعد ذلك على زيد يأخذ حقه. ويقبل قوله فيها وفي قدره وصفته لا يعني طبعا لما نقول هنا مثلي تلف بمثله, المقصود هنا جميع المكيلات عندنا في المذهب والموزونات لم يدخل فيها صناعة مباحة, فهذا فيها ما يتعلق في المثلي, أي نأتي بمثله إن كان, أو إذا ما كان له مثل خلاص يصير قيمته في يوم يعني رده. نعم. ويقبل قوله فيها يعني يوم تلف, إذا تلف خلاص يدفع قيمته. نعم. ويقبل قوله فيها أي من قول منه هنا الغاصب, لأن الغاصب تائب, رد الغصب أكيد تاب إلى الله عز وجل, نقبل منه في قدره. لو قال والله ترى الذهب اللي غصبته قدر كيلو وصفته من عيار الأعلى 24، نعم لا عيبه ورده. لا لو يعني يعني إذا كان في عيب ما يقبل، لأنه أكيد أخذه وهو صالح، لكن لما أراد يردق والله ترى أنا وجدته معيب ما يقبل قوله، لأنه غالبا غاصب ما يأخذ شيء معيب، فيقبل هنا قول المغصوب منه. يعني مثلا غصب سيارة واستعملها سنة بعدين تاب إلى الله ورجع الغصب، قال ترى أنا شفتها هكذا أخذتها مصدومة أو كذا مثلا فيها من أشياء، لا يقبل قوله، لأنه ما مش معقولة أنت تأخذها كل تغصب شيء معيب. قال تغصب يعني قول المغصوب منه مقدم على الغاصب. نعم. وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، هذه مسألة المسائل، ما عرف يعني الآن جهل ربه، ما عرف منه من غاصب، رجال ما شاء الله كان متحايلا ويغصب أموال الناس ونسى الآن من الأشياء اللي غصبها شيء ما يدري من حقه، إيش يسوي فيه؟ وتاب إلى الله خلاص يتصدق به، وهي مضمونة إيش؟ لو تذكر يوم الأيام من حقه فإنه يرجعها لصاحبه مرة ثانية حتى لو تصدقه. ومن فتح قفصا أو بابا أو وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه كربط دابة بطريق ضيق. طيب الأول بس، ومن فتح قفصا، هذه أحكام، إنسان شاف قفص وفيه طيور ودجاج ونحو ذلك فتح القفص تركه، أو الوكاء الذي يضع به الماء أو الزيت فتحه، أو رباطه فك رباطه، أو قيد بهيمة الأنعام مغيدة فذهبت، ذهب الشيء، هذه البهيمة خرجت من المكان من المسرح من أو من الجاخور كما تقولون أو من الزريبة، راحت طلعت منها فلت ما صاحبها جاء ما حصلها. إذن الذي تعدى وفتح القفص أو فتح المكان هذا يضمن، أو أتلف شيء ونحوه، أو أتلف أي شيء، أي شيء يتلفه الإنسان وهو ملك للغير عليه الضمان. نعم. أو ربط دابة. نعم. اي كل ما سبق كل ما سبق ضمنه او كربط دابه بطريق ضيق، هذا حكم جديد، اذا كان المكان ضيق وحط دابه والدابه هذه مر عندها واحد فضربته، اما طحته او رفسته، فانها يضمن بالحاله هذه الجنايه. اليوم في بعض الطرقات يوقفون سيارات، شوفوا هذا مكان الأحمر الأصفر والأسود، لو إنسان وقف سيارته وصار حادث بسببه خلاص، لأنه هو ضايق الطريق فهو الضامن، مثل الحالة خاصة في إذا كان الشارع فيه حارتين وهو وقف سيارته في حارة وحصل حادث، فإنه هو يضمن تلك التلف الذي وقع في السيارتين. نعم. واقتناء كلب عقور مثل هذا الأسد اللي اقتنى ذاك اليوم الذي فيه قرامة، الحمد لله يعني القانون الموجود فيها في الدولة يوافق ما عليه الفقه الإسلامي، أي شيء يعقر يهجم يفترس، واقتناء كلب عقور إن دخل بإذنه بإذنه وعقره خارج منزله، هذا طبعا إذا دخل أي واحد يدخل إلى بيت الرجل هذا ما في إشكال ما يجوز بدون إذن صاحبه، هذا ما في إشكال، لكن لو دخل بإذن الرجل ثم افترسه الحيوان هذا يضمن صاحب البيت، أو خرج هذا الحيوان المفترس خارج البيت وخارج المكان وافترس أحد فإنه يضمن. نعم. لكن لو دخل داخل في منزل إنسان بدون إذنه وافترسه المفترس كلب العقور لا يضمن صاحب البيت. ثلاث أحوال. الحالة الأولى لو دخل بإذن صاحب المنزل أو المكان فافترسه الكلب العقور يضمن صاحب المنزل. الحالة الثانية لو دخل رجل بغير إذن في بيت رجل وافترسه شيء عقور كلب أو أسد فإنه لا يضمن. الحالة الثالثة لو أنه خرج هذا إلى خارج المنزل وافترس أحد يضمن صاحب الكلب. نعم يضمن. شيخنا الحالة الأولى شيخنا أنا دخلت بإذني شيخنا. أي دخلت بإذني وراح عض واحد. نعم نعم ويضمن. وإن أحكم قيد ما دام عقر أحد يضمن وخارج منزل يضمن على الإطلاق. ويضمن رب بهيمة ما أتلفت من زرع وغيره ليلا لا نهارا. نعم هذا كما جاء في الحديث يعني رب الماشية يحفظونها ليلا ورب المزارع يحفظونها في النهار. قال هنا ويضمن رب بهيمة ما أتلفت من زرع وغيره ليلا. بالليل الضمان على أصحاب البهائم أنها تحفظ في أماكنها المخصص لها، فما تلفت بالليل يضمن صاحبها. نعم لا نهارا، نهارا لأنها تخرج لأجل أن تسرح وتأكل من المرعى، فحينئذ رب المزارع يحفظ مزارعهم. نعم. إن لم ترسل بقربه. ويضمن راكب وسائق وقائد جناية يدها وفمها ووطئها برجلها لا ما نفحت بها وبذنبها. قال إن لم ترسل بقربه، يعني لو أرسل البهائم قرب المزارع في النهار قاصد أنه يدخل المزارع حينئذ يضمن، لكنه لو كانت يعني ما أرسلها برو يعني والناس أهملت مزارعها في النهار فإنه حينئذ لا يضمن. إذن هذا قصده وبقربه ما يرى، ومن دار حول الحماء يوشك أن يوقع به، فلهذا يمنع أن يرسل البهائم حول المزارع في النهار كذلك احتياطا يتساهل في الأمر ليه. إذن ممكن أنها تقع. نعم. ويضمن راكب وسائق وقائد جناية يدها وفمها ووطئها برجلها لا ما نفحت بها أو بذنبها، يعني يضمن الراكب يعني من يركب الدابة مثل السائق اليوم يضمن، خاصة ما إذا كانت الحادث من الأمام والسائق والطريق يعني مسيره أمامه، فما وقع من حادث أمامه والصدمة من قدام عليه، ويضمن الراكب وسائق اللي يسحبها وقائد إذا كان فيها قائد كما فوق، جناية يدها وفمها ووطئها كل ما يتعلق بها، لأنه كان ممكن أن يهدئها يسكنها لا ما نفحت، إذا كانت يعني تحركت وهي لا تقصد أو نفحت برغبتها تهز الدابة بروحها في الرغبة أحيانا أو بذنبها فهذا لا تضمن، يعني بالشيء الذي وهي تمشي مثلا ترفع رجلها، طبيعي أن الدابة ترفع رجلها فما قصدها توطأ شيء لكنها وهي تمشي أصابت شيء. نعم. ولا يضمن قتل صائل ولا كسر مزمار أو صليب، يعني كل هذه المسائل. نعم. ولا كسر آنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة، هذه لا ضمان فيها لا يضمن قتل الصائل. الصائل هو الذي يعني يصول ويهجم على الإنسان ويفترس. فمثل هذه مثل هذا النوع من الدواب هو الصائل الواثب الذي يثب على الشيء. فمثل هذه مثل هذا لا يعني لو قتله الإنسان لا يضمن من إنسان حيان عدم الضمان في الصائل. كذلك لو رأى آلات مزامير من موسيقى أو نحو ذلك لا ضمان فيها لأنه لا آلات حرام، وما يعني حرم ذاته حرم بيعه، فلا ضمان به يعني إتلافه. كذلك الصليب ولا كسر آنية ذهب لأنه حرام استعمالها، كذلك فضة وآنية خمر غير محتمة يعني ليس لها أي حرمة، لأن إذا كانت تلك الخمر لإنسان خلال يخلل يسوي خل، لأنه ما يكون الخل إلا ويمر مرحلة التخمير، فإنه في الحالة هذه أو خمر ذمي فمثل هذا مستتر فلا يعني يكون فيه هدر، يعني هذا إذا كان يملكها إنسان، ولهذا قال محترمة يعني لو كانت محترمة خل طبعا مرحلة تخليل العنب أو التمر حتى يصير خل يمر في مرحلة التخمير، هذه مرحلة إذا دخل الإنسان إلى بيت إنسان يخلل خلال وراح أتلف كل ما فيها بأن حجته حمر خمر فإن هذا يضمن. نعم. قال رحمه الله باب الشفعة. يعني الشفعة هي مأخوذة من الزوج، وأما بالشرع استحقاق شريك انتزاع شقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض. المقصود من ذلك صورة ذلك أن يكون هناك عقار يشتركان فيه اثنان، وأحدهما باع العقار جزء نصيبه بدون استئذان شريكه، فإنه الشريك له حق أن ينتزع هذا الشيء المباع من العقار من البائع ويرجعه إليه، فمنه من حقه ذلك لأنه هو له الشفعة. ويعني الشفعة كما قال سلم إذا ضربت الحدود وشق الطير فلا شفعة، هذا وضعتها الشريعة العظيمة حقوق الشركاء بعضهم مع بعض، الجار أحق بصقبه، فإنه يعني الشريك أحق يعني بمن هو يشاركه بأنه لا يبيع نصيبه إلا بعد استئذانه، لكن بشرط أن يكون شركاء في عقار ونحو ذلك. أما إذا كانوا بيوت مستقلة كما اليوم بيوتنا مستقلة وحدودها مضروبة فهذه ليس فيها استئذان لشريكك، لا تستأذنه جارك، وإنما استئذان ما يتعلق في الشركاء في عقار أو في بستان ونحو ذلك. نعم. يحرم التحيل لإسقاطها، يعني يحاول الإنسان إسقاط الشفعة. أنا شريك مع أحمد وأردت أن أتحيل عليه حتى لا يشتريها، أروح أهبها حق مثلا صديقي ما أبيعه، أعطيه هبة جزء نصيبي وهو يعطيني مال هبة، هذا حيلة، هذا بيع قصد به البيع ولكنه احتاله باسم الهبة، هذا لا يجوز لأجل أن أسقط حق أحمد في الشفعة. نعم. وتثبت لشريك في أرض تقسم إجبارا بيعت بثمنه الذي استعمل. يعني الشفعة تثبت للشريك في أرض تقسم إجبارا، يعني ممكن أن تقسم إذا أردنا قسمتها، ففي الحالة هذه أي تجب قسمتها بطلب من له فيه جزء إجبار على من لم يطلب القسمة، أي يعني ممن له فيه جزء، فإذا أمكن فإنه لا يجوز له بيع نصيبه حتى يرجع إليه. نعم. طبعا يرجعها بثمن نفس الثمن، يعني أروح حق اللي اشتراها وأعطيه الثمن وأرجع الجزء اللي باع أحمد. نعم. بثمنه الذي استقر عليه العقد. نعم. فلا شفعة لجار. هذه لا عفوا الآن أنواع ليس لهم حق الشفعة. فلا شفعة لجار ولا في بناء مفرد ولا في نحو حمام ودار صغيرة. يعني إذا كانت الأمور ما يمكن قسمتها فهذه لا شفعة فيها. نعم. ولا يعني إذا كانت دار تنقسم من غرفة وصالة وحمام واحد كيف نقسمها؟ لا يمكن قسمتها، هذه ما تدخل فيها. نعم. ولا فيما أخذ صداقا ونحوه، يعني كل ما يعني منهما ما بيع منفردين على الأرض. نعم. هنا قال لا تجب قسمتها إذا طلبها أحد الشركاء، كل ما لا تقسم. يعني لو أنا شريك مع أحمد في غرفة وصالة وحمام ما يمكن نقسمها بيننا، إذن هذه ليس فيها شفعة. هذه إذا أراد أحد ما يتخلص إما أن تباع كل أو عاد كيف استطاعوا يعني أن يجدون لها مخرج. نعم. ويدخل غراس وبناء تبعا لأرض لا زرع وثمر. قال ولا فيما أخذ صداقا ونحوه، عدم من بينها المسألة. يعني إيش المقصود هنا؟ إحنا شركاء أنا وأحمد في بالمزرعة، أو زيد وعمر الشركاء في مزرعة تكون من 50,000 متر، كل واحد ما شاء الله له 25,000 متر مربع. طيب أنا رحت سويت هذه الجزئي أعطيتها كصداق مهر لامرأة، يجوز؟ يجوز، ما يدخل فيها الشفعة، ولا يدخل في باب الخلع. كذلك الخلع، امرأة خالعة زوجها على صداق في يعني جزء مشاع لها مع شريك أو شريكة شريكة، ولا في صلح، وكل هذه لا يدخل فيها حقوق الشفعة. نعم. نعم. حتى هنا قلنا حتى لو يقسم لأنه شركاءهم. ويدخل غراس وبناء تبعا لأرض لا زرع، يعني مثل ما موهوب والموروث هذه ما تدخل فيها الشفعة. ويدخل غراس وبناء تبعا لأرض لا زرع وثمر، يعني هنا في حق الشفعة ما يتعلق في الشفعة، لو المزرعة مزروعة أو قرصنا فيها أشياء، لما يأتي إنسان يبيع نصيبة خلاص يبيعه وهو اللي فيه واللي معاه، فيأتي حق شريكه يقول له ترى باللي موجود يتبعه الأرض، لا يقول له بس بيعك بعطيك الأرض وأخذ طلع، لا، إلا في حالة شنو المعروف، يعني أنه عندما تباع الثمار أو تباع المزرعة وفيها الثمار فإنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لمن أبرها، يعني لمن هو لقحها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن بيع الزروع وكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هي لمن أبرها، يعني لمن لقحها وخرجت، فإلا أن يشترط المبتاع، يعني يشترط المشتري أن والله بشتري مزرعة بما فيها من الثمار الذي الآن خرج على رؤوس الشجر، فهذه مسألة نفسها هنا تقاس عليها في باب الشفعة. نعم. وهي على الفور وقت علمه، يعني يطالب بالشفعة إذا علم أنه زيد باع نصيبة، يجي عمرو يقول ها شلون تبيعها أبيها الحين، لكن لو علم وسكت ما طالب، لازم يطالب على الفور، يعني أول ما يعلم أنه شريكة قد باع نصيبة يطلب حقه من الشفعة. نعم. فإن أخر بلا عذر أو كذب عدلا بطلت، يعني بلا عذر عنده يكون موجود، ولا أما إذا كان عذره مسافر أو مريض فإن هذا له عذر، لكن إذا ما كان عنده أي عذر فإنه علم وسكت فإنه ضاع عنه. أو كذب عدل بطلت، يعني إيش؟ واحد عدل صادق اسمه أحمد جاء وقال قال لي محمد ترى صديقك عبد الله باع نصيبه، نصيبه ترى من الشيء، ويعرف ان احمد ما يكذب، راح محمد كذب احمد قال لا انت كذب ما يبيع عبد الله، سقط حقه، كان المفروض لا يعني يتثبت في الامر هذا، لانه اذا اخبره واحد عدل يصدقه في الخبر. كما لو طلب أخذ البعض. كذلك يعني قياسة مثل مسألة كذلك لو قال حق الشريك أنا ما بيها كلها 25,000 متر مربع، أبي منها 10,000، يسقط حقه، إما يأخذها كاملا أو يتركها، ما تتجزأ الشفعة، الشفعة ما تتجزأ، إما يأخذها كاملة وإما يسحب نفسه ويقول هونت ما بيها. وهي بين شركاء بقدر ملكهم، فإن عفى البعض أخذ الباقي الكل أو ترك. هذه إذا كان قدرنا أنهم 3 شركاء في أرض، والأرض يعني تتكون من 40,000 متر مربع مثلا، واحد له فيها 20,000، واحد له 10، واحد له 10، صاحب 10 قال أنا سأبيع، اللي له 20,000 سيأخذ 1/3 من 10، واللي له 10 سيأخذ 1/3 من 10 فقط بحسب حصصهم الأصلية. إذا قال صاحب 10 أنا ما بها، يأخذها كاملة صاحب 20، ولو قال صاحب 20 ما أريدها يأخذها صاحب 10 كاملة ولا تجزأ. نعم. ومن باع شقصا وسيفا، شقصا يعني نصيبا، نصيب له، ونحوه، فلشفيع أخذ شقص بحصته من ثمن كما لو ترف بعضه. يعني هنا بالحالة هذه يأخذه كاملا، وصورة ذلك يقول إذا تلف الشخص أو بعضه في يد المشتري فهو من ضمانه، لأنه ملكه، في ملكه في يده، فإن أراد الشفيع الأخذ إذا تلف بعضه أخذ الموجود بحصته من الثمن سواء كان التلف بفعل الله عز وجل. يعني على سبيل المثال هنا في هذه المسألة، لو أخذ يعني الرجل المزرعة مثلا وكانت فيها نخيل، ونصيب كل واحد ما شاء الله عنده 2,000 نخلة، كل واحد يملك 1,000، الآن لما أراد يعني يشتريها صاحب الشفعة يأخذها من المشتري الجديد، يعني ذاك صاحب ما باع تلف جزء النخل، فإنه يأخذها بحصتها بما فيها من تلف. طبعا إذا كانت فيها 1,000 نخلة و500 حق هذا و500 حق هذا، طبعا قد تكون سعرها مثلا 10,000 دينار، الآن تلف النخل قيمتها نزل، يعني يأخذها بقيمة نازلة، حتى لو ذاك كان أخذها 10,000، ولما علم صاحب الشفعة أنه شريك باع حقه رجع حق الذي اشتراها وقال أنا حقي أنا فيها، قال ترى تلفت المزرعة جزء منها، قال أنا أخذها بتلفيها ناقصة، ما أخذها 10,000، ما تسوى 10,000، أخذها مع النقص. نعم. ولا شفعة بشركة وقف ولا في غيره، هذه ما فيها يعني إذا كان شراكة الإنسان واحد أوقف جزء من المزرعة ملكه هو، ما يجي يقول لشريكة ليش وقفتها أنا حقي أو لا، لا ما فيها هذه. الوقف خلاص إذا وقفها الرجل دخلت في ضمن الشراكة، لكن جزء من المزرعة موقوف ما فيها شفعة. يعني أنا أملك وأحمد يملك، أحمد راح وقف نصيبه، ما يجي أقول والله تعال عطني إياها ليش وقفتها أنت، لا، الوقف خلاص تم ويصبح جزء من المزرعة لله عز وجل وقفا. ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. كذلك إذا أحيانا لو كان البيع في المزاد العلني، أراضي أو يعني مزارع كبيرة مساحات، وقاعد يبيعون الآن، هذا يشتري 10,000 متر وهذا يشتري 5,000 متر، هنا ليس فيه شفعة لأحد على آخر، إذا كان في نفس البيعة وقت البيع نفس الزمن ما في واحد يقول أنا أولى من هذا، لا ما في، كلهم سيشتركون. بعد ذلك إذا استقر البيع وانتهى هنا دخلت فيها الشفعة في المستقبل. هذه واحدة. الثانية ولا كافر على مسلم، يعني إيش؟ لو كان المال شركاء مسلم وكافر أراد أن يبيع نصيبه لمسلم فإنه لا يستأذن الكافر، ما يستأذن أبدا في هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله فصل: وإن تصرف مشتر قبل طلب بهبة أو وقف ونحوه أو رهن سقطت. يعني عمرو باعها على زيد، وكان عمرو له شريك اسمه أحمد، زيد على طول راح صرف فيها، سوى فيها، سوى هبة لله أو وقفها أو جعلها رهن مقابل دين، هني سقطت الشفعة، سقطت الشفعة. وبعده لا يصح تصرفه وببيع فلا. يعني لو اشترى وما تصرف فيها ما يحق له أن يتصرف فيها إذا علم أن فيها شفعة. نعم. وببيع فله أخذه بأي البيع أي بعد طلب أي بعد طلب الشفيع لا يحق. يعني علم عمرو أن زيد باع يعني شركته معه أو جزء ما يملكه معه، باعه لأحمد، جاء أحمد زيد ورفع التليفون على أحمد قال ترى أنا شريك لعمر لا ولي حق الشفعة، بس قال له الكلام ما يحق له أحمد يتصرف بها بأي تصرف، لا بوقف ولا بهيبة ولا بشيء حينئذ، لأنه خلاص علم أن في واحد له شريك وله حق الشفعة. أما قبل علمه فإن الصرفات صحيحة. نعم. وإن بنى أو غرس فإن لم يقلعه فلشفيع تملكه بقيمته. يعني إن بنى فيها أيش يعني؟ يعني المشتري هذا الجديد بنى أو غرس فيها فلم يقلعه فللشفيع تملكه بقيمته. يعني لما كانت أرض 10,000 متر وعمر راح باع نصيبه لأحمد، جاء زيد وقال حق أحمد ترى أنا أولى فيها، قال أنا حين زرعتها، قال أفا أعطيك قيمة الزرع، زرعتك أعطيك إياها لكن أنا أحق لي بالشفعة هذه. نعم. أو قلعه وضمان نقصه. يعني قال أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه، يعني حينئذ للشفيع القلع ويضمن ما نقص من قيمتها بعد القلع للمشتري. يعني ايش هنا؟ لو يعني حصل طلب منها ان تقلع قلعها طلعها المشتري منها، لكنه لو طلع اشياء وصارت قيمتها القيمه نزلت، سواء كان قال هنا وللشفيع القلع ويضمن ما نقص من قيمتها بعد القلع للمشتري بقيمة السابقة، يعني النقص الذي حصل في هذه الأرض أو في الشيء المقلوع حصلت فيه نقص في القيمة فإنها يضمن ذلك صاحب الشفعة. نعم. وإن مات شفيع قبل طلب سقطت وبعده لوارثه. يعني إيش؟ قبل علم أن عمرو علم أن زيد باع الشراكة اللي بينهم، ما طلب فيها، مات عمرو، الورثة ليس لهم حق يطالبون، لما علم المفروض يطالب على طول، لكن لو طالب ثم مات للورثة حق المطالبة تكميل المطالبة الأولى، لكن لو علم ما طالب مات فإنه لا يطالب الورثة، ما لهم حق يطالبون لأن وارثهم ما طالب في الشفعة لما علم، أما إذا طالب ومات فإن الورثة يتابعون المسألة. نعم. وإن عجز عن بعض الثمن سقطت شفعته كإن كان كما يعني مثلا عجز عن بعض الثمن، الأرض تباع 10,000 دينار وشريكه باعها 10,000 وهو ما عنده يشتريها 10,000، قال والله ما عندك خلاص ما لك حق الشفعة، لابد تشتريها 10,000 وإلا خلاص، قال أبي 10,000 فلوسي أبيها أنا، قال خلاص إذا ما يملك مال يمهل 3 أيام ما عنده قدرة خلاص يروح يبيعها الشريك لمن يشاء. نعم. فإن كان مؤجلا أخذه مليء به وإلا فبكفيل. يعني إن كان المال مطلوب عند واحد مستطيع لكن مؤجل دفعه, مستطيع مؤجل دفعه, ما في إشكال ما دام أن المؤجل لك وأنت مليء قادر, أو إذا ما كنت مليء ما عندك تجيب كفيل يكفي الموضوع هذا, يدخل فيها كفالة. نعم. وإن اختلف في قدر ثمن فقول مشتر وعهدة شفيع على مشتر ومشتر على بائع. وإن اختلف في قدر الثمن, يعني اختلف ما بين المشتري, قال وإن اختلف في قدر الثمن فقول مشتري, مشتري قال أنا ترى شريتها بألف, قال الشفيع لا يبغى 800 سعرها, قال أنا شريتها بألف من شريكك, خلاص يقبل قول المشتري لأنه متكلف وشاري, وجاء ذاك صاحب الشفعة وقال ترى أنا شريك الفلان لباعك, خلاص يقبل قول المشتري فيها. وعهد الشفيع على المشتري ومشتري على البائع, يعني هنا تنتقل الآن لما أنا أخذتها من المشتري وعطيت المال, وهو غزي أفضل أخذتها من المشتري وهو يأخذ مال من البائع وأنا أعطي الشفيع شريكي, هو عمرو وزيد وأحمد, عمرو صاحب الشفعة مستحقها من زيد, زيد باعها لأحمد, أنا ما أتعاملت أروح آخذ الشفعة وأعطي لزيد فلوسه وأحمد يأخذ من زيد من ذي باعه يأخذ حقه منه.